ممكن يبتلى إنسان ولا سيما في بلاد تحكم غير ما أنزل الله. نعم. وأرى حوله كثيرا ممن فتنوا وتركوا دينهم. يعني قلتم أنه يجوز أن يكون ليتني لم أفتن. ما المانع؟ قلتم أنه يجوز أن يكون ليتني لم أفتن. نعم. ما المانع إذا دعا الله في صلاته أو في أي شيء أن يميته خوفا من الفتنة؟ يعني لا، على أحسن أن يقول اللهم ثبتني، اللهم اعطني شر خلقك، وما أشبه ذلك من الكلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى للصحابة ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبر، وأخبرهم أن من كان قبلهم يمشط بمشاط في أمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وهو صابر على ذلك. لعل هذا يخاف على نفسه مما رأى من إخوانه كثير. يسأل الله الثبات، يعني لا يجوز بأي حال طلب منه. أبد أبد، يسأل الله الثبات. نعم. يا شيخ ذكرنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة لأنه فيها كفار، هل لو كان فيها نفر أو شخص أو شخصين مسلمون أيضا يدعى أنه ينقل إليهم الماء؟ ولا كافر كل لك قد يسلمون وقد يمرضون بهذه الحمى، وقد يسلمون يخرجون منها أو يبقون فيها ولا تأتيهم الحمى، وقد يصابون بالحمى ويكون شرح لك وقالت لهم من فتح جهنم. ما في دعاء عليهم يكون؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ذكرنا انه ما كان فيه مسلمون. نعم. نحن ذكرنا انه ما كان فيه مسلمون. نعم. فلما قالوا هكذا. ثم قلنا لكم البارحة أو قبل قلنا لكم هكذا قالوا والله أعلم. قد يكون رسول دعاء لشيء نستعين عليهم هنا. لكن أنت ينام نصفك ومن تجي تسأل عنه. نعم. خلاص خلينا ثلاثة. بسم الله. نعم. يفضل على شيخ أن يجوز للنفق يعني للعالم هو الرجل الصالح يفضل في المي. إيش؟ أن الرجل الصالح أو العالم أن ينفث بالمي للمريض. طيب ما يعمله عامة الناس الآن يأكلوا إناء ويقعدوا باب المساجد يعني. إيه. والله هذا ما هو طيب. هذا ليس بطيب. كبه اللي يشوف. كان كل ما تلاخذ ماء يجلس من باب المسجد، كل من ينقل فيه من حجر وفاسق وبرء وفاجر ومريض وصحيح، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو طيب. يزن كبوت. لا، كبوت يتكلم شغل. ممكن عجيب غير. إنما يقول، أي نعم عجيب غير. إنما أحسن يفهم. ترى هذا ما هو بس. ربما يصير واحد مرض أكثر من مرض مريض الحجر. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. أيها الإخوة، انتهى كتاب المرضى ويليه كتاب الطب.